بسم الله فضيلة شيخنا، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، وكيف حالكم؟ الكل شيخنا بخير، ويحمدون الله عز وجل ويشكرونه ويسألونه المزيد من فضله. وأنتم شيخنا كيف حالكم؟ نحمد الله ونشكره. بارك الله، نحمد الله ونشكره، حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله، حياكم الله. مرحبا شيخنا، سلمكم الله. نبدأ؟ أي نبدأ. هو قبل أن نبدأ أود أن أشعرك أو أخبرك باسم الكتاب إذا انتهى، لأنه قريب الانتهاء، أن ننتهي من شرحه إن شاء الله. جعلت اسمه وضح النور المبين. وضح النور المبين، شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إذا فالاسم، اسم هذا الشرح وضح النور المبين. وضح النور المبين، والوضح في كلام في لغة العرب والبياض، فعلى ذلك تقير هذا فيما بعد إن شاء الله. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. في اقرأ أربعة أبيات كذا. نعم إن شاء الله. حفظك الله شيخنا، يسأل الله خروجه وانتفاع الطلبة به. آمين آمين، جزاك الله خيرا. ميزان حسناتكم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا لنا ولشيخنا وللحاضرين والناظم والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: وارجع فصلي الظهر في منى وبت، إثر زوال غده ملا تفت. غده نعم نعم، بارك الله فيك. إثر زوال غده رمي لا تفت. غده رمي لا تفت. نعم، غده رمي لا تفت، ثلاث جمرات. نعم. بسبع حصيات لكل جمرة وقفل الدعوات. طويلا إثر الأولين. نعم شيخنا، طويلا إثر الأولين أخرا. طويلا إثر الأولين أخرا، عقبة وكل رمي كبرا. وفعل وفعل كذاك ثالثا نحري، وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله تعالى: وارجع فصل الظهر في منى وبت، إثر زوال غد هرم لا تفت، ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وقفل الدعوات، طويلا مثل الأولين أخرا، عقبة وكل رمي كبرا. وافعل كذاك ثالث النحر وزد، إن شئت رابعا وتم ما قصد. قوله رحمه الله: وارجع فصل الظهر في منى وبت، أي ارجع أيها الحاج من مكة يوم النحر بعد طواف الإفاضة إلى منى، فصل الظهر فيها وبت. وذلك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. وقول ابن عاشر إثر زوال غدر رمي ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة، أي ارمي ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة بعد زوال الشمس من غد يوم النحر. فالضمير من قوله غده عائد إلى يوم النحر المفهوم من قوله السابق وانحر هديا إن بعرفة أوقفته. فهذا النحر في اليوم العاشر مع رمي الجمرة العقبة، ثم بعد اليوم العاشر وهو المقصود من قوله غده رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، غده رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. والنصب قوله غده على الظرفية الزمانية، وعامل النصب فيه إرمي، وقوله لا تفت لا ناهية جازمة، وتفت فعل مضارع مجزوم بالله هذه، ماضي هذا الفعل أفات الشيء أي جعله يفوت. والمراد بالإفاتة إيقاع الرمي في غير وقته المذكور، وهو بعد الزوال. والدليل على هذا الوقت حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وأخرج مسلم نحوه في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ما نصه والرمي في هذه الأيام الثلاثة بعد الزوال في كل يوم منها، ومن رمى فيها قبل الزوال أعاد الرمي، ويستحب له أن يرميها بعد الزوال وصلاة الظهر، والنهار كله لها وقت. فإن رماها بعد الغروب أساء وأثم، وإن لم يكن له عذر مرض أو نسيان. واختلف قول مالك في إيجاب الدم عليه لذلك. وقوله قول ابن عاشر وقف للدعوات طويلا إثر الأولين، يريد أنك أيها الحاج تقف للدعاء طويلا بعد رمي الجمرتين الأوليين، وذلك بأن تبدأ الرمي بالجمرة الأولى فترميها بسبع حصيات رميا ولا تضعها وضعا. فإذا فرغت من رميها بسبع حصيات تقدمت أمامها فوقفت طويلا للدعاء بما تيسر. ثم ترمي الثانية وهي الوسطى وتنصرف عنها ذات الشمال وتطيل الوقوف عندها للدعاء. وقول ابن عاشر أخرا عقبة، وأصله أخرا عقبة يريد أنك أيها الحاج تؤخر رمي الجمرة الثالثة جمرة العقبة بسبع خصيات ترميها من أسفلها ولا تقف عندها ولو رميتها من فوقها أجزأك. وقوله أجزأك وقوله بعد ذلك أخر، أصله تقدمت الإشارة إليه أخرا فقلبت نون التوكيد الخفيفة ألفا عند الوقف. وقول ابن عاشر بعد ذلك وكل رمي كبرا، أي كبرا في ذلك كله مع كل حصاة ترميها. والنصب كل على الظرفية الزمانية لنيابته عن ظرف منصوب بكبرا هو وقت، والتقدير كبرا وقت كل رمي، فخلف هذا الظرف فناب عنه المضاف إليه كل وأخذ حكمه. وألف كبرا منقلبة عن نون توكيد خفيفة عند الوقف. قال ابن عبد البر في الكافي وسنة الذكر في رمي الجمار التكبير دون غيره من الذكر. والدليل أن الجمار ترمى بهذه الكيفية بعد زوال الشمس من أيام التشريق، حديث سالم أن ابن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل، أي ينزل إلى السهم فيقوم مستقبل قبلة طويلا يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ الشمال فيسهل، فيقوم مستقبل قبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه أحمد والبخاري. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى أو رفع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل يوم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتبرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. وقول ابن عاشر رحمه الله وافعل كذاك ثالث النحر، افعل فعل أمر للحاج بأفعال هي مناسك. وما لا يفعل قال كذاك، أي فعلا مثل ذاك الفعل الذي هو الرمي بعد الزوال وتقديم الجمار بعضها على بعض والوقوف إثر الأولين والتكبير عند رمي كل حصاه. وقوله ثالث النحر أي ثالث يوم النحر. فثالث في العربية ظرف لهذه الأعمال منصوب على الظرفية الزمانية، والعامل في هذا الظرف في هذا الظرف فعل. وقول ابن عاشر رضي رحمه الله وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد، أي زد إن شئت يوما هو رابع يوم النحل. إذا تأخرت فترمي الجمار فيه فيتم حجك، وإن تعجلت في يومين من أيام منا رميت فيهما فيتم حجك، فتخرج من منا قبل غروب الشمس. فإذا شرعت في الخروج قبل الغروب وغربت عليك الشمس في منى لزحمة أو نحوها قبل الخروج فلا حرج. والتأخر والتعجل مشروعان بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وأما السنة فحديث عبد الرحمن بن يعمورة أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أياما منا ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وأردف رجلا ينادي بهن، رواه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بما قدمتم وجعلوا في ميزان حسناتكم. آمين. شيخنا بارك الله فيكم، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم حفظكم الله. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما يفعل المصلي إذا بدا جزء من عورته المغلظة دون شعور منه في الصلاة؟ نعم، إذا بدا جزء من عورة المغلظة وهو لا يدري، لم يتعمد في إظهار هذا الجزء، فإنه إذا انتبه لظهور هذا الجزء فليغطه بسرعة ويستمر في صلاته وتصح صلاته، لأنه ما تعمد في تركه ولم يستمر إلى انتهاء الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما يفعل المؤذن إن أخطأ في بعض ألفاظ الأذان؟ هو إذا أخطأ يعيد، هذا يعيد، إذا أخطأ في بعض ألفاظ الأذان يعيد الأذان. نعم شيخنا، رغم أنه انتهى ثم نبدأ. نعم ولو انتهى، هو إذا انتهى الإعادة أفضل، وإن كان غير واجب لكن الإعادة أفضل. نعم إذا انتهى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الأصوليين المنطوق والمفهوم، وما صحة قولي أن المنطوق مقدم على المفهوم؟ بارك الله فيكم. هو المنطوق من نصوص الشرع، أي من نصوص الكتاب والسنة في الأحكام، أو ما يستفاد منه الأحكام من هذه النصوص. المراد بالمنطوق ما دل النص في محل النطق على شيء من الأحكام، على شيء من الأحكام، أو على معنى للمعاني لبعض الأشياء فيما يتعلق بالحكم من هذا النص، بحيث لا يحتمل هذا المنطوق به من النصوص غير، لا يحتمل غير ما دل عليه اللفظ من المنطوق. هذا بيان المنطوق عند الأصوليين، هذا بيان المنطوق عند الأصوليين. والمفهوم ما فهم من المنطوق، وهذا المفهوم يكون قد يكون مفهوم مخالفة، وقد يكون مفهوم موافقة، يحتمل هذا وهذا. فمثلا لو قال صلى الله عليه وسلم: من نسي في رمضان فأكل فإنما سقاه الله، أطعمه الله سقاه مثلا، فقال نسي، فهذا يدل على النسيان، هذا المنطوق النسيان. ومفهوم ذلك أن غير النسيان لا يكون حكمه كحكم النسيان، لأنه أطعمه الله سقاه. فهذا المنطوق يدل على صحة الصوم، يدل على صحة الصوم بعد هذا العقل الذي نسي الصائم في فعله. فالمنطوق، فالمفهوم التعمد مثلا، يتعمد ويدخل في هذا المفهوم ما لو أتى مفطرا بغير أكل وشرب كأن يجامع زوجته مثلا، فهذا في الحقيقة مخالف لمنطوق من نسي فأكل وشرب، فإذا أطعمه الله سقى وصوم صحيح يستمر. إذن فلا يكون الجماع في نهار رمضان داخلا في حكم هذا المنطوق. هذا هو المراد بالمنطوق المفهوم. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أعزكم الله، إذا بال الرجل فارتد بعض البول على ثوبه فلم يدري أين مس ثوبه البول، فماذا يفعل؟ نعم إذا لم يدري أين مس البول ثوبه، فإنه يتبع اليقين، وهذه قاعدة في الفقه، يتبع اليقين في التخلص من هذا البول، وذلك بأن ينظر، بإما أن يغسل الثوب كله أو ينظر إلى المنطقة أو المكان الذي يجزم بأن إصابة الثوب لا يخرج عن هذا ولا هذا، فيغسل كله، يغسل الثوب كله أو المكان الذي يغلب الظن أو يتيقن أنه ما يخرج من هذا المكان، فيغسله كله. وهذا إذا فعل هذا يكون على يقين في أنه أزال النجاسة أي البولة من ثوبه. فهذا يقال، يقول في الفقهاء اليقين، يتبع اليقين أي يفعل ما يتيقن بأنه كان أزال النجاسة مثلا. فهذا من الفروع الخمسة في الفقه، أو من القواعد الخمس في الفقه، يدور أكثر الفروع الفقهية عليها. وأشار إليه الناظم قواعد أصول مذهب مالك فقال: وهذه خمس قواعد ذكر، إن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال، والتيسير ما مشقة يدور حيث ما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. ربما إن شاء الله شيخنا بعد إذنكم، يعني لو تفضلتم بعد الانتهاء من هذا المتن تشرحون لنا نظم ابن أبي كف رحمه الله. والله إذا على كل هذا خير، إذا لم يمنع منه مانع، إذا تيسر الوقت أو وجدنا وقتا لهذا إن شاء الله يشرح إن شاء الله. نعم، بارك الله، والمشكلة في الوقت. نعم، يسر لكم شيخنا ويبارك فيكم. آمين آمين. شيخنا سؤال أخير تفضلا، بارك الله فيكم. أيوه نعم. يقول السائل: هل أخوات جمع مؤنث سالم أم جمع تكسير؟ لا، هذا جمع مؤنث سالم، وذلك لأن أخوات جمع أخت، والتاء هذه في الحقيقة مفتوحة في آخر أخت، وهي عوض عن الواو الذي هو الحرف الثالث من أخت، لأن أصل أخت وأخ أخون. فعلى هذا إذا قلت أخوات فالحروف في هذه الكلمة ثلاثة: الهمزة والخاء والواو، وزدت ألفا وتاء مفتوحة، فيدل ذلك على أن الكلمة أخوات جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. وكلام العرب ونطق العرب الفصحى الخلص يدل، أو مضى الاستعمال من العرب الفصحى باستعمال أخوات استعمال الجمع مؤنث سالم كبنات تماما، فهو يعتبر أخوات جمع مؤنث سالم لأنه يعرب هذا الإعراب بزيادة ألف وتاء في آخره، كما قال ابن مالك: وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النفس معا، وأخوات كذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، سأل الله عز وجل ينفع بكم ويبارك فيكم. آمين آمين. سلمكم، حياكم الله، ما أشهدكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.